تفسير الآية 43 من سورة صاد، يقول تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أي ولم نكتفي فقط بعلاجه، بل أيضا بعد شفائه أعطيناه وأعدنا له أقاربه ومعهم أمثالهم كثيرين من عموم الناس ليزوروه وليتوادوا وليتعاملوا معه من جديد بعدما انقطعوا عن فترة مرضه من باب اتخاذ أسباب منع العدوى. وكل ذلك برحماتنا ونعمنا وأفضالنا. قوله تعالى: وذكرى لأولي الألباب، أي وكذلك قد شفيناه ووهبنا له أهله من أجل أن يتذكر ويعتبر بهذا أصحاب العقول الذين يحسنون استخدام عقولهم ويجتهدون في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، أنه إذا أصابهم اختبار أو ضرر ما فليصبروا عليه حتى يخرجوا منه مستفيدين منافع كثيرة، وليستعينوا بربهم وليدعوه، وسيكشف حتما ما هم فيه بأفضل توقيت وأسلوب يحقق لهم كل خير وسعادة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الابتلاء والصبر عليه وسعاداته في الدنيا والآخرة.